بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية لعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، نستمع الآن القارئ يقرأ علينا من باب الجمعة كتاب العشماوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ العشماوي رحمه الله تعالى: وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجزم الذي تضر رائحته بالجماعة والمرض والتمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد وأحد الأبوين وليس عنده من يعوله فيحتاج إلى التخلف لتمريضه. ومن ذلك إذا احتضر أحد من أقاربه أو إخوانه، قال مالك: في الرجل يحلف يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه لا بأس بذلك. ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله. وكذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح. ومن ذلك الأعمى الذي لا قارد له. أما لو كان له قارد أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة، وهي تكاد تتوافق مع الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة. فما يبيح التخلف عن الجماعة يبيح التخلف عن الجمعة. من أين بدأ؟ ها؟ قال رحمه الله: أما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير. نعم، المطر إذا كان شديدا فإنه يبيح التخلف عن الجمعة. لماذا؟ لأنه يحصل به مشقة، والمشقة تجلب التيسير. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك الوحل الشديد، فإنه مثل المطر الشديد الوحل الكثير. أما إذا كان وحلا يسيرا فإنه يسعى إلى الجمعة ولا يجوز له أن يتخلف عنها. والمجزم الذي تضر رائحته بالجماعة. نعم. المجزم يعني الشخص المصاب بالجزام. والجذام داء يتساقط منه اللحم وأحيانا يكون فيه نتن، فهذا إذا كانت رائحته تضره بالجماعة فإنه يباح له أن يتخلف عنها. والمرض والتمريض، الشخص ما يكون مريض في نفسه فيباح له التخلف عن صلاة الجمعة كما يباح له التخلف عن صلاة الجماعة. كذلك إذا كان يمرض غيره هو ليس مريضا لكن ممارض للشخص مثلا في المستشفى، لو ذهب منه لحصل على المريض ضرر، فهو يمارضه ويراقبه وقد يحتاج إلى شيء وقد يزيد عليه الألم فيستدعي الطبيب وما أشبه ذلك، فهذا يباح له ترك، يباح له التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. هذه الأمور أظن لا إشكال فيها من جهة الدليل، لأنه يجمعها تدخل كلها تحت القاعدة الشرعية، المشقة تجلب التيسير. قال بأن يكون عند أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد وأحد الأبوين وليس عنده من يعوله فيحتاج للتخلف لتمريضه. ومن ذلك أي مما يباح به التخلف عن صلاة الجمعة إذا احتضر أحد من أقاربه أو إخوانه قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه لا بأس بذلك. يعني إنسان يخشى أن يموت وليس عنده من يلقنه الشهادة أو من يقوم عليه بتغميض عينيه كما هي السنة في الميت وكذلك السنة في المحتضر أن يلقن الشهادة، فهذا لا بأس أن يجلس عنده أحد في هذه اللحظة ولا يفارقه ولو كان ممن تجب عليه الجمعة، فهذا مما يبيح التخلف عنه. ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله، وكذلك المؤسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح، ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له، وأما لو كان له قائد وكان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. هذه الصور ذكرها المؤلف في إباحة التخلف أو أعذار تبيح التخلف عن صلاة الجمعة، نأخذها مسألة مسألة. شخص خاف على نفسه من ضرب ظالم، يعني هو في بيته ولا يمكن أن يتعدى عليه أحد فيها لأنه مقلق بابه ومتخفي في بيته، فيخشى لو خرج المسجد لأمسك به ظالم وضربه ضربا مبرحا قد يهلك منه. ها يباح له التخلف عن الجمعة ولا لا؟ يباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن القاعدة الشرعية أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أو خاف من من حبسي يخشى أن يأتي إذا خرج الجمعة يلقاه ظالم فيحبسه في سجن أو في بيت وما أشبه ذلك، يخشى من حبس ظالم، فهنا يباح له التخلف عن صلاة الجمعة أو أخذ ماله يعني في الطريق إلى المسجد مثلا، يوجد من يقطع الطريق ويأخذ أموال الناس، فهنا يباح له أن يتخلف عن صلاة الجمعة، لكن هؤلاء يؤدونها ظهرا، لأن القاعدة أن من حال دون ذهابه للمسجد في الجمعة عذر فإنه يصليها ظهرا، لأن الظهر بدل لصلاة الجمعة، وليس معنى ذلك أنه تسقط عنه الصلاة بالكلية، ينتقل إلى البدل، والبدل هنا هو الظهر. وكذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح. نعم. شخص يطلبه زيد من الناس مالا وهو قد أعسر ولا يستطيع أن يوفي الدين، فهذا الشخص المعسر المدين ما الواجب في حقه من قبل الدائن؟ الواجب عليه إنظاره ولا لا؟ قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما هو إعراب فنظرة؟ نظرة خبر يبتدئ محذوف تقديره الواجب نظرة، يعني الواجب إنظاره، وإذا كان إنظار المعسر واجب فحبسه على الدين جريمة، لأن الله أوجب على الدائن أن ينظر المعسر، وحبسه مناف ليش؟ منافي، لأن الله أوجب إنظاره وأن يترك ولا يحبس ولا يضرب. لكن هنالك شخص ظالم يخشى هذا الغريم، يخشى هذا المدين إذا خرج من بيته لأداء صلاة الجمعة، فإنه يمسك به ثم ماذا؟ يحبسه على الدين. فهذا الأصح أنه يتخلف، وقيل لا يتخلف ولو أمسك به وحبسه، لأنه إنما حبسه في حق، بخلاف الصور الماضية فإن الحبس واقع من شخص ليس له حق يطلبه من هذا الشخص، بل حبسه عدوانا، فهذا يتخلف عن صلاة الجماعة اتفاقا. لكن في هذه الصورة قال على الأصح، لأن بعض العلماء يقولون يملك الدائن حبس غريمه على الدين حتى يوفيه، وهذا إنما يتوجه في حق المدين القادر على الوفاء، أما المدين العاجز المعسر فلا يلزمه ذلك، بل الواجب إنظاره كما نص على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. فحبسه ظلم. لأن الواجب إنظاره، ولا يجوز قلب الدين عليه أيضا، لأن هذا ظلم له مناف لما أمر الله به من ترك المعسر حتى يجد وفاء. ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى كما ترى، وليس لي قائد يلازمني إلى المسجد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه، ففرح الرجل قال: لك ذلك. ثم انصرف، ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: لا. قال: أجب. وفي رواية: لا أجب لك رخصة. فمنهم من قال إن هذا مع كونه لم يجد قائدا يلازمه لم يبح له التخلف عن صلاة الجماعة، والجمعة من جنس الجماعة، إلا أن الجمعة واجبة بالاتفاق والجماعة مختلف فيها، والصحيح وجوبها. فمنهم من قال كونه رخص، كونه ألزمه بصلاة الجماعة، فإلزامه بالجمعة من باب أولى، لأن الجمعة آكد في الوجوب. ثم الجماعة مختلف في وجوبها، وصلاة الجمعة متفق على وجوبها. على كل حال، المشهور من مذهب مالك أنه إذا لم يكن له قائد أبيح له التخلف عن صلاة الجماعة، وإذا كان له قائد وجب عليه أن يسعى إلى الجمعة بقائده، ولو كان هذا القائد بأجرة معلومة، يدفع له أجرة معلومة يقوده إلى المسجد. طيب إذا لم يجد قائد لا مجان ولا بالأجرة، ها؟ فظاهر المذهب تسقط عنه صلاة الجمعة ويباح له التخلف عنها لأجل هذا العذر. لكن بعض الناس عميان، لكن يعرفون الطريق ويهتدون إليه من غير قائد. أنا أعرف بعض العميان يذهب إلى السوق ويشتري ويرجع ويقطع الطريق ويقول لك: بيتنا بي جاي وخلني خلاص أنا بصل برأي عادي. فمثل هذا يقول مالك رحمه الله تجب عليه الجمعة، إذا كان يهتدي إلى المسجد من غير قائد تجب عليه، وهو كذلك. يبقى من لم يجد قائدا ولا يهتدي إلى المسجد لأنه لم يكن من أهل البلد وأعمى، فهذا تردد العلماء في إيجاب الجمعة عليه، فمن أوجبها عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أجب، لا أجد لك رخصة، وهذا صريح في وجوب الجمعة عليه. ومنهم من قال هذا عذر، وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. وعلى كل حال، المسألة تحتاج إلى تحرير أكثر وأكثر، فنظرة إلى ميسر حتى نحقق القول فيها على وجه يحصل به الطمأنينة والرضا إن شاء الله. ويحرم السفر مقروب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة، وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب، سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية. ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك. ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني، ويفسخ إن وقع، ويكره ترك العمل يوم الجمعة. وتنفل الإمام قبل الخطبة، وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان. قال رحمه الله: ويحرم السفر عند الزمان من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة. شخص مستوطن في البلد لكن نوى السفر قبل الزوال أو عند الزوال، لا حرج على من نوى السفر قبل الزوال، كان ينوي السفر من الصباح يوم الجمعة، فهذا يجوز من غير كراهة. لكن إذا زالت الشمس فإنه يمنع من السفر، والمذهب حرمة ذلك، المذهب يرون حرمة السفر بعد الزوال، لأنه يعني صار من إيه، صار من تجب عليه الجمعة، ولأنه مستوطن وهو من أهلها، بخلاف من جاء إلى بلد وهم فيها مسافر فهذا له أن يسافر ولو بعد الزوال، لكن يكره أن يسافر قبل أن يصلي. هي لا تجب عليه، لكن إذا صلى المسافر أجزأته فيصلي ثم ينصرف في سفره. أما إذا كان من أهل البلد، من أهل إيش؟ من أهل البلد ثم أراد أن يسافر، نقول له لا تسافر. ليش؟ لأنه يجب عليه أن يصلي، فسفره فيه إسقاط للصلاة. وإذا فعل الشخص أمرا مباحا ليتوصل به إلى أمر ممنوع يصير ذلك المباح ممنوع، فالسفر مباح في الجمعة والسبت والأحد وفي كل يوم، لكن يوم الجمعة قد يتوصل به بعض الجهال إلى إسقاط الواجب فيسافرون ثم يتركون الجمعة. فإذا سافروا إذا نووا السفر وقد زالت فإنهم يصلون ثم يسافرون، وليس لهم السفر بعد الزوال إلا بعد أداء الجمعة. هذه مسألة واضحة أظن لا إشكال عليها. وقوله على من تجب عليه الجمعة استثناء قيد يخرج به المرأة، فلا أن تسافر ولو بعد الزواج لعدم وجوب الجمعة عليها. والمسافر الذي نوى السفر بعد، يعني هو مسافر من بلد ونزل في بلد وجلس فيه الخميس والجمعة، فلما زالت الشمس أراد أن يتابع السفر، وأصلا مسافر لا تجب عليه الجمعة، ولذلك له أن يسافر، ليس من أهل البلد وقدم مسافرا مارا بذلك البلد الذي زالت عليه فيه الشمس. كذلك العبد لو أراد أن يسافر بعد الزوال يسافر ولا ما يسافر؟ يسافر. لماذا؟ لأنه ليس من تجب عليهم الجمعة، المرأة والعبد والمسافر. طيب مريض يريد أن يسافر إلى القاهرة للعلاج، ها؟ سافر، لأنه لو بقي لم تجب عليه الجمعة. ها؟ إنسان أكل ثوما وبصلا ولم تزل الرائحة عنه، يسافر أو لا؟ يسافر، لأنه يسقط عنه وجوب الجمعة لأن الرائحة تمنعه من أداء الجمعة في المسجد، وأصلا المسجد هو محل الجمعة، فإذا منع من دخوله ها فإنه لا يمكن أن يقيم صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تقام إلا بالمسجد ومن شرطها المسجد. وكذلك يحرم عليه الكلام، والنافلة والإمام يخطب يحرم عليه الكلام، هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال والإمام يخطب أنصت فقد لغى. من قال الإمام، من قال شخص أنصت والإمام يخطب فقد لغى. ولذلك لا ينبغي الكلام أثناء الخطبة، ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بغيرها. والنافلة المطلقة ممنوعة. بعض الناس إذا وجد خطبة الإمام ليست بذاك يقول لك خير منا أن يتنفع، بدل نسمع خطبة لهذه الخطبة، هذه عدم وخير من وجودها، يعني خير من أن نستمع للخطبة نقوم نصلي ركعتين. نقول له يحرم عليك النافلة في هذه الحالة، اشتغل بسماع الخطبة فإنك لا تعدم فيها خيرا. واستماع الخطبة واجب، استماع الخطبة واجب. قال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله في الآية المراد به الخطبة. وأما إذا كان المراد بقول المؤلف والنافلة ما يشمل تحية المسجد فلا، بل الشخص إذا دخل صلى ركعتين قبل أن يجلس، وجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الداخل؟ قال: أنا. وهذا الرجل يسمى سليك القطفاني من قطفان. فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فالسنة للداخل أن يصلي ركعتين ولو وجد الإمام يخطب، ولو وجد الإمام يخطب، لأن هذا الحديث صحيح صريح يدل على وجوب التحية ولو كان الإمام يخطب. قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. في أوقات النهي، اصبر بارك الله. قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، مع أن الخطبة لا تكون إلا يوم الجمعة، لكن كل ذلك بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يقرأ فيهما قراءة سريعة ولا يطيل. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عند هذا الحديث، قال: ما أظن عالما يبلغه هذا الحديث فيخالفه. الله أكبر. انظر إلى تعظيم سنة المصطفى والنبي المجتبى. كان العلماء إذا بلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا به والتزموه، ولا يمكن أن يدفعوه بقول فلان وفلان، ولو كان هذا الشخص معظما مكرما عالما فاضلا له مكان في نفوس المسلمين، إلا أنه إذا عارض قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك قول هذا الفاضل وذلك العالم الجليل، لأن قول النبي الكريم أولى من قول غيره. وهذا الذي حفظ عن أئمتنا وفقهائنا الأربعة وغير الأربعة. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. انظر إلى تعظيم الأئمة لكلام رسول الله. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل ابن أنثى يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. الله أكبر، انظر إلى تعظيمهم. هذا هو التعظيم الذي افتقدته الأمة اليوم. لا يعظمون كلام النبي الكريم، فتجدهم يعارضونه بالرأي. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت وحدك ولا يحكم أحدا معك مهما علت رتبته ومهما فاق علمه، مهما كان رتبته ومهما كان عاليا في العلم والفضل، فقولك معصوم وقول غيرك ليس بمعصوم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. هذه مقالات الهداة الأربعة، فاحتفظ بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي التعصب، والمهتدون يقتدون بالنبي. اعمل بالآثار والأحاديث، واترك ما خالف ذلك ولو من فاضل شريف. ولذلك ذم أهل العلم من سائر الطوائف من مالكية وشافعية وحنفية وحنابلة ذم التقليد الأعمى الذي تعارض به النصوص. قال ابن عبد البر المالكي الإمام المشهور في أبيات ارتجزها، قال: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، واسخي إلى قولي اصغي إلى قولي، وخذ بنصيحتي واحفظ علي بوادري ونوادري. إذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر. ثم الصحابة عند عدمك سنة، فأولاك أهل النهى وأهل بصائري. وعلى الأصول أي على الأدلة فقس فروعك، مسائل العلم مسائل الفقه، فعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر. وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ومل مع الدليل بفهم وافره. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتل. المقصود العمل بمقتضى الدليل سواء وافق قول إمام من الأئمة وخالف قول إمام آخر، فالعبرة بمقتضاه الدليل. وكل ابن أنثى يؤخذ قوله بقدر موافقته للدليل، فإن وافق الدليل أخذ به وإلا رد عليه. وسأل رجل الإمام الشافعي فقال له ما تقول في مسألة كيت وكيت؟ قال أقول فيها بقول رسول الله كيت وكيت. قال هذا قول رسول الله، ماذا تقول أنت؟ فاشتد عليه ذلك رحمة الله عليه، وعلاه الرحضاء العرق الشديد امتلأ به من رأسه إلى أخمص قدميه. فقال لهم، قال السائل تراني نصرانيا؟ تراني خارجا من كنيسة؟ تراني أشد الذنار في وسطي؟ شايفني رابط حزام؟ يعني ربط الأحزمة عند الذكر من عوائد النصارى كما جاء في ترجمة الشافعي. تراني أشد الذنار في وسطي؟ فأمر به فأخري، فمرض الشافعي سبتا كاملا، فذهب الناس إليه يعودونه، فقالوا يا أبا عبد الله ما الذي أصابك؟ قال أصابتني مقالة الرجل أقول له قال رسول الله ويقول ماذا تقول أنت؟ نحن الليلة الواحد أديناه الحديث وقال لنا أنتوا تقولوا شنو ورأيكم شنو، فرأيكم الرشيد وأنتم على الأمر السديد. نقول لهم جيبوا لهم مويه بارد، قلت له كرسي. لماذا؟ لأنه عظمنا فنحن نحب التعظيم ولو على حساب النبي الكريم. والأئمة كانوا معظمين للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما دينيا مبنيا على حب الرسالة والنبوة، ولذلك ما كانوا يقدمون رأيهم على رأي على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرناه بمناسبة أن كثيرا من الأئمة تعصبا لبعض أئمة الدين المقتدى بهم فيما أخطأوا فيه من منع تحية المسجد أثناء الخطبة، فإنهم يتمادون على المخالفة. فالرسول رأى رجلا جلس فأمره بالقيام ليصلي ركعتين تحية المسجد، وهم يخالفون الأمر النبوي، فإذا رأوا رجلا يصلي ركعتين قالوا له اجلس، ثم يحملون القصة على تأويل فاتر لم يأتي له ذكر في الدفاتر، وهو أنهم يقولون كان رجلا تبدو عليه المسألة والرسول أراد أن يأمره بالصلاة لأجل أن يراه الناس ضعيفا محتاجا فيتصدق عليه بعد الصلاة. ما أبعده من تأويل وما أبرده من تفسير، تفسير بارد لم تساعده الرواية. فإن هذا الرجل لو كان فقيرا تبدو عليه المسألة فالرسول لا يحتاج إلى هذا التأويل، ولا يحتاج إلى أن يكلمهم بطريق اللف والدوران، لا، ورسول الله وحبيب الله وقدوة الخلق أجمعين، إذا أمرهم ائتمروا وإذا نهاهم انتهوا، لا يحتاج إلى هذا الكلام الطويل. بعد أن يفرق من الجمعة يقول تصدقوا عليه، الرسول يقول له قوم شين عينوا لك، والفقر يعلم بالنظر، ورسول الله إذا أمر ائتمروا وإذا نهى انتهوا. وهل يمكن للرسول لأجل حاجة الفقير يأمره بمخالفة، يعني الأمر الأصل فيه ما في صلاة، لكنه يرتكب المعصية والرسول يقره عليها لأجل أن يتصدق عليه. هذا لا يمكن أن يفعله رسول الله أبدا، يخليه يرتكب محذور عشان يتصدقوا عليه ويمكن للحاجة أن تندفع بعد الصلاة. يقول لهم يا جماعة فلان داك قوم، انتهينا من الجمعة، يقوم هذا الرجل فقير تصدقوا عليه. وهذا الرجل الذي جاء سليك القطفاني جاء من قطفان ليسمع كلام النبي الكريم ويذهب بهذا العلم لأهله، ما كان فقير، حتى الحافظ بن حجر قال لم يكن فقير، هل قال فقير منه؟ هذا كلام شعب وطساكت جابه، قال له رجل صاحب مال صاحب جاه، لكن كان عنده من جفاء الأعراب ما خفي عليه أن الرجل إذا دخل المسجد فإنه يجلس، خفي عليه أن يصلي. فقال له أصليت؟ شوف هذا التفسير الذي جاءوا به يأباه هذا السؤال، والحديث البخاري قال أصليت؟ ما قال له أنت فقير، يقول له فقير يقول له صليت؟ إيش علاقة صليت بأنه فقير؟ قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل. أهوين الفقر والحاجة؟ قال له أنت لما خشيت صليت؟ قال له لا. قال له قوم صل. ولو كان الحكم يختص به عشان يشوفوه ما استقام هذا السؤال وهذا الجواب. الأمر الثاني، أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا دخل أحدكم المسجد، هذه برضو فقراني. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، عشان كده رحم الله الإمام النووي في شرح مسلم قال ما أظن عالما يبلغه ذلك فيخالفه، لأنه كلام صريح، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، مع أنه ما في خطبة إلا في يوم الجمعة، ده كله من باب عشان ما واحد يقول لك لا دي كانت خطبة عرضية يوم الأحد، أو كانت دي خطبة عرضية يوم الخميس، لو الرسول مرات كان بيخطب بالمناسبات كما في قصة بريرة، فيقول لك دي يمكن خطبة عادية وكانت جمعة وما كانت جمعة ذاته، عشان كل الاحتمالات دي تذهب. قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما عشان يسمع الخطبة. والحمد لله أصل مالك رحمه الله مذهبه لو في أحد يتعصب إليه تعصبنا له، قرينا على مشايخنا 9 سنين، أصلا لو في ولد يتعصب كان تعصبنا له نحن. أنت بتعرف عن مالك شيء؟ تعرف عن مالك شيء؟ يقول لك مالك بن أنس ونحن مالكية، وتلقاه ما فتح كتاب من كتب المالك وبينتسب إليه ساكن، ونحن مشايختنا مالكية، العشماوي الأخضري العزية ابن عاشر الرسالة خليل كده. وسلم وسلم على عند الفراغ من الكتاب نضع عليه 50 سؤالا، ومن أجاب على هذه 50 من الأسئلة فإنه يجاز بالكتاب إجازة متصلة، وبموجب هذه الإجازة يستطيع أن ينفع الناس ويقرأ الكتاب ويشرح الكتاب للناس مع بيان القول الضعيف فيه، لأننا الطريقة التي مشينا عليها في الكتاب أننا إذا مر علينا قول ضعيف ولو كان هو المعتمد في المذهب فإننا نبين ضعفه بمقتضى الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، فإذا كان في رواية في المذهب تؤيد القول الراجح نذكرها كما جرت العادة بذلك. ولذلك الإخوة إن شاء الله ينتبهوا لهذا، ومن هذا اليوم يكثر من القراءة في الكتاب ومراجعة الشرح إن شاء الله. قال رحمه الله: ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك. هذا مبني على القول الضعيف وهو المنع من تحية المسجد، يعني حتى على المذهب لو بدا قبل طلوع الخطيب ثاني يتم معه ولو سمع الخطيب يتكلم، لكن الصواب أنه إذا دخل صلى سواء وجد الإمام يخطب أو لم يجده يخطب. ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني، هذا صحيح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا أذن الأذان الثاني فإنه يحرم البيع والشراء، وإذا وقع البيع بعد النداء الثاني فإنه يجب فسخه في الحال ويكون فاسدا. نعم. ويكره ترك العمل يوم الجمعة. المالكية قالوا كون الناس يعطلوا عن العمل يوم الجمعة قالوا مكروه. وتنفل الإمام قبل الخطبة كذلك مكروه. وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان. في الحقيقة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، ولذلك الإنسان إذا صلى تحية المسجد يكفيه ذلك وليس له أن يتنفل، لأن النافلة قبل الجمعة من باب السنة الراتبة ليس لها أصل في السنة المطهرة، لكن النافلة بعد الجمعة وردت أنه يصلي في البيت، في المسجد يصلي أربع وفي البيت ركعتين. ويكره للجالس أن يتنفل عند الأذان. بعض الناس يكون قاعد، يعني يكون قاعد ما يصلي تحية المسجد، لما الإمام يجلس بين الخطبتين يقوم يصلي، فهذا أيضا لا أصل له لا في المذهب ولا في السنة. وبهذا القدر كفاية، وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه.